لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص، لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس، أن نذكر الشخص بما فيه لأن لا يغتر الناس به، لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائل. فالمسألة أعني ذكر القائل جائز عند ضرورة، وإلا فالمهم إبطال القول الباطل.